قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى خواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر ابن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. حاشية: نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي صحابي صغير خرج له الستة. سالم بن عبيد الأشجعي صحابي ثقة من أهل الصفة خرج له الأربعة ومسلم. إن أبي رجل أسيف أي حزين يغلب عليه الحزن، ذلك المقام أي مقام الإمامة في محل النبي صلى الله عليه وسلم. صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما يبطن. فجاءت بريرة وهي قبطية أو حبشية مولاة عائشة، ورجل آخر في رواية الصحيحين خرج بين عباس ورجل آخر هو علي بن أبي طالب، وقيل العباس وولده الفضل، ويجمع بين الروايات بتعدد خروجه صلى الله عليه وسلم. ذهب لينقص أي ليرجع، وفي رواية الشيخين كان أبو بكر يصلي قائما ورسول الله والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، ويمكن الجمع بتعدد الواقعة فتكون رواية الشيخين في حادثة أخرى والله أعلم. ومعنى أميين أي لا يقرؤون ولا يكتبون. هذا فعله سيدنا علي رضي الله عنه، أي أمرهم أن يغسله بنو أبيه، ففعله سيدنا علي رضي الله عنه، فكان الفضل بن عباس وأسامة يناولان عليا الماء، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع المهاجرون يتشاورون أي يتشاورون في أمر الخلافة، وكانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة، والقائل أي انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار هو الحباب بن المنذر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير في رواية. فقال عمر يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. انتهت الحاشية. قال عمر من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. حاشية: هذه الثلاثة أي من ثبت له مثل هذه الفضائل الثلاثة التي ثبتت لأبي بكر، وهو استفهام إنكاري قصد به الرد على الأنصار حيث توهموا أن لهم حقا في الخلافة. فالفضيلة الأولى كونه أحد الاثنين في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، فذكره مع رسوله بضمير التثنية. الفضيلة الثانية إثبات الصحبة في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن فسماه صاحبة. الفضيلة الثالثة إثبات الصحبة في قوله تعالى إن الله معنا، فثبوت هذه الفضائل يؤذن بأحقيته بالخلافة. وقوله من هما أي من هذين المذكورين في هذه الآية، من هذان؟ أخرجه ابن ماجه في الصلاة برقم 34200 بعد الألف في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. قد ورد أن سيدنا علي والزبير لم يحضر هذه البيعة، فقال لقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو وحي، وإنه رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ انتهت الحاشية. حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن الزبير، تحويل شيخ باهلي قديم بصري، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. حاشية: عبد الله بن الزبير قال أبو حاتم مجهول، وقال المزني روى له الترمذي حديثا واحدا، يعني هذا الحديث، وقال بعضهم شيخ بصري مقبول من الطبقة الثامنة. وجد الرجل يجد وجدا حزنا، وكلامه عن وكرباه في الحديث على لسان فاطمة بفتح الكاف وسكون الراء لما رأت من شدة كرب أبيها، فقد حصل لها من التألم والتوجع مثل ما حصل لأبيها فسلاها صلى الله عليه وسلم. وقوله ما ليس بتارك منه أحد، أي نزل بأبيك الموت، فإنه أمر عام لكل أحد، والمصيبة إذا عمت هانت، الموافاة يوم القيامة، أي الملاقاة كائنة وحاصلة يوم القيامة. البخاري في آخر المغازي، وابن ماجه في الجنائز، والنسائي في الجنائز بنحوه. انتهت الحاشية. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك ابن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. حاشية: أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ثقة حافظ، روى عن ابن عيينة والمعتمر، وروى عنه الجماعة، توفي سنة 54200 هجرية. عبد ربه ابن بارق الحنفي الكوسج الكوفي صدوق يخطئ، قال أحمد لا بأس به، وقال يحيى ليس بشيء، وهو من الطبقة الثامنة. سماك ابن الوليد أبو زميل الحنفي نزيل الكوفة، قال أبو حاتم صدوق لا بأس به، من الطبقة الثالثة، خرج له الجماعة. وكلامه من كان له فرطان، أي من مات له ولدان صغيران ذكورا أو إناثا يموتان قبله، والفرط في الأصل السابق من القوم المسافرين يرسلونه أمامهم لإعداد مكان نزولهم. أنا فرط لأمتي، لأن مصيبة موته كانت أشد المصائب صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه الترمذي في الجنائز برقم 62 بعد الألف. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. حاشية: حسين بن محمد البصري ثقة، توفي سنة 47 و200 هجرية، خرج له النسائي. انتهت الحاشية.